أسطوانات كايروفون، كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم، نهج البردة. Thank you.

Thank you. يا رب غبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم. أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فالطف لأجل رسول.